من سخطك وبمعافتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا أمليت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واحسن منقلبنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك عائدنا ولكل خير وفقنا وعن بابك فلا تطردنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واستعملنا بطاعتك ما أبغيتنا واختم بالصالحات عملنا وآجلنا يا أرحم الراحمين. آمين. بيننا وألف بطاعتك وطاعة رسولك بين قلوبنا. اللهم جمل أحوالنا وسدد أقوالنا وأسرع أعمالنا وطهر قلوبنا وحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا واشف مرضانا واقض بفضلك ديوننا وأصلح بكرامك شؤوننا واجعل إلى رحمتك منقلبنا ومسيرنا ورجوعنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر بكرامك وجودك لنا ولوالدينا وللحاضرين ووالديهم ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، فارق الله لنا في شهر رمضان، فارق الله لنا في شهر رمضان، فارق الله لنا في شهر رمضان. وعد علينا وعلى جميع المسلمين سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام، مجتمعين لا متفرقين، مقبولين لا مترولين، وعلى طاعتك عنا يا أرحم الراحمين. آمين. إلهنا قد تعرض لك متعرضون وقصدك القاصدون ورغب بجودك ومعروفك الظالمون، ولك بهذه الليلة وكل ليلة من ليالي شهر رمضان نفحات ومواهب وعطيات تزود على من تشاء من عبادك، فاجعلنا اللهم ووالدينا والحاضرين ووالديهم وجميع المسلمين ممن سبقت لهم منك العناية. ها نحن دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ميعادنا عند الجنة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إن لك في هذه الليلة وكل ليلة من شهر رمضان أتقاء وذلقاء ونقذاء وأسراء وأجراء والأمناء من النار، فاجعلنا اللهم ووالدينا والحاضرين ووالديهم وجميع المسلمين من أتقائك وذلقائك ونقذائك وأسرائك وأجرائك وأمنائك من النار. اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أجرنا من النار السالمين. آمين. وفنا شر مصائب الدنيا والدين، وامنحنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اصبر أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، واجعلنا اللهم ووالدينا والحاضرين ووالديهم وجميع المسلمين من خيار أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وآل آل سيدنا محمد وصل بجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله يا نبي.